بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الحكيم: بقية الله خيرا لكم إن كنتم مؤمنين. صدق الله العلي العظيم. كان حديثنا في الجمعة الماضية حول المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وقلنا فيما مضى إن الغيبة لا تعني عدم وجود الدور الاجتماعي، يعني إذا واحد غائب عن الأنظار، إذا واحد لا يعيش بيننا بحيث نراه، هذا مو معناته أنه ما إلى الدور الاجتماعي، مو معناته أنه ما إلى تأثير في المجتمع. يمكن أن يكون غائبا ويكون له تأثير في المجتمع، يمكن أن يكون غائبا ويكون له دور اجتماعي. على سبيل المثال ذكرنا أن الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه هو أولا ملجأ في المعضلات الفقهية، وثانيا هو ملجأ في المعضلات الاجتماعية. أما في هذا اليوم فنتحدث بإذن الله عن أن المهدي المنتظر ملجأ أيضا في المشكلات الفردية، المشكلات التي يعانيها كل واحد منا، المشكلات الفردية، يعني مشكلة الفقر، هذه مشكلة فردية، مشكلة المرض هذه مشكلة فردية، مشكلة العدو، واحد عنده عدو، وبالذات إذا كان هذا العدو سلطانا جائرا، سلطانا جبارا، وإذا بطشتم بطشتم جبارين، هذه مشاكل فردية، وربما يكون لها أيضا بعد اجتماعي، ولكننا نتحدث حولها من الناحية الفردية. الإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه ملجأ في المشكلات الفردية، ملاذ في المشكلات الفردية، يستغاث به في المشكلات الفردية. فإحنا قبل أن نتحدث في هذا الموضوع لابد أن نضع القضية في إطارها الكلي، في إطارها العام، وهذا الإطار اتضاحه جدا مهم. هذه قضية عقائدية، هذه قضية يجب أن نعرفها نحن واحدا واحدا، ليس الواحد يكون جاهل بهذه القضية. وهذه القضية من هو الملجأ، من هو الملاذ؟ الله هو الملجأ أو غير الله؟ الله هو الملاذ أو غير الله؟ الله سبحانه وتعالى يقول: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو. إذن الله هو الكاشف، الله هو الملجأ، الله هو المستعان، الله هو المستغاث. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. الله هو الكاشف، الله هو المتفضل، فكيف نلجأ إلى غير الله مهما كانت عظمة هذا الشخص؟ كيف نلجأ إلى غير الله؟ كيف نطلب حل المشكلات من غير الله؟ كيف نقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكرم؟ اكفياني فإنكما كافيان أو كافياي، وانصراني فإنكما ناصران أو ناصراي. يا مولانا يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، العجل العجل العجل، الساعة الساعة الساعة، أدركني أدركني أدركني. هذا ما ينافي عقيدة التوحيد، هذا ما ينافي فكرة التوحيد الأفعالي، هذا ما ينافي أنه لا مؤثر في الوجود إلا الله. كيف نقول لبشر أدركني؟ كيف نقول انصراني فإنكما ناصران؟ كيف نجد في مفاتيح الجنان وفي بقية كتب الأدعية دعاء الاستغاثة بالحجة، الاستغاثة بالله؟ فكيف تكون الاستغاثة بغير الله؟ هذه قضية عقائدية مهمة. هذا السؤال أو هذه الأسئلة ما يحتاج الروح بعيد، ما يحتاج الروح إلى ذاك الكتاب وهذا الكتاب حتى واحد يشكك في مؤلف هذا الكتاب، يقول من هذا مؤلف هذا الكتاب، أو يشكك في هذه الرواية، أو يشكك في هذا الطريق. لا، الحل موجود قريب، الجواب موجود قريب بأيدينا. أين هذا الجواب؟ في ذلك الكتاب الذي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. لاحظوا القرآن الكريم ودققوا في هذه الأسئلة. السؤال الأول: من هو الشافي؟ الله. الله تعالى يقول: وإذا مرضت فهو يشفي. إذن الله سبحانه وتعالى هو الشافي. هل غير الله يمكن أن يكون شافيا أيضا؟ الجواب نعم. هو القرآن الكريم يقول: أكو غير الله أيضا يشفي، طبعا بإذن الله، بإعطاء الله، بتفويض الله. هذا الشيء شنو هو اللي هو غير الله وهو يشفي؟ هذا مو نبي من الأنبياء، هذا مو ولي من الأولياء، هذا مو إمام من الأئمة، هذا مو بشر أصلا، هذا مو حيوان، هذا مو نبات، هذا جماد. جماد يشفي، الله يشفي والجماد أيضا يشفي. القرآن يقول ذلك، مو أنا أقول. من اللي أعطى هذه القدرة؟ الله. وإذا مرضت فهو يشفي. ولكن في نفس القرآن الكريم نجد أن الله تعالى يقول: يخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس. شنو هذا الشيء اللي فيه شفاء للناس؟ عسل، عسل النحل. هذا لا ولي ولا نبي ولا إمام ولا إنسان ولا حيوان، جماد، جماد عسل، جماد يفرزه حيوان، هذا فيه شفاء للناس. إذن الله هو الشافي والعسل هو الشافي، ما كنا نقول الله له قدرة ذاتية وقد أعطى شيئا من هذه القدرة للعسل، فالعسل أيضا شافي لكن بإذن الله. إذن هل هنالك من يشفي غير الله؟ نعم، القرآن الكريم يقول: العسل يشفي ولكن بإذن الله، فيه شفاء للناس. زين، الله تعالى اللي جعل الشفاء في العسل، أكو مانع أن يجعل الشفاء في تربة الحسين صلوات الله عليه؟ أكو مانع أن يجعل الشفاء في كلمة الإمام المهدي المنتظر صلوات الله عليه؟ أكو مانع؟ أكو مانع لو ماكو مانع؟ إذا العسل فيه شفاء للناس، كلمة المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه أولى بأن يكون فيها الشفاء، أقرب إلى أن يكون فيها الشفاء. هذا هو السؤال الأول: من هو الشافي؟ الجواب: الله هو الشافي وغير الله هو الشافي. السؤال الثاني: من هو المغني؟ من المغني؟ الأغنياء، من أغناهم؟ نحن الحمد لله أغلبنا وكلنا القاعدين هنا أغنياء، اللي يملك قوت السنة هذا غني يعتبر، فأغلبنا إحنا أغنياء وكلنا أغنياء ولله الحمد. من هو المغني؟ الله. الله تعالى يقول في القرآن الكريم: وأنه هو أغنى وأقنى. من هو المغني؟ الله. وأنه هو أغنى وأقنى. جيد، هل يوجد هنالك مغني غير الله؟ أقول ماكو واحد يغني غير الله، طبعا بإذن الله بإعطاء الله. أقول ماكو، نعم أكو. من يقول أكو؟ القرآن الكريم يقول، القرآن الكريم يقول: أكو مغني غير الله. من هو؟ النبي صلى الله عليه وآله. لاحظوا الآية الكريمة: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إذن الله مغني والنبي صلى الله عليه وآله مغني، هذا شرك؟ لا، مو شرك. الله جايب لم يفهمون القرآن، ما قارين هذه الآيات، ما يفهمون هذه الآيات. كلا، بل ران على قلوبهم، أكو غلاف على قلوبهم. الله مغني والنبي مغني والإمام الجواد مغني الذي يلجأ إليه في طلب الغنى، في طلب الثروة، في حل المشكلات الاقتصادية، الإمام الجواد صلوات الله. فشنو المانع نقول يا أيها الجواد أغن؟ شنو المانع؟ إحنا لا نعتبره ربا، الله أعطاه هذه القدرة، شنو المانع من ذلك؟ السؤال الأول: من هو الشافي؟ السؤال الثاني: من هو المغني؟ السؤال الثالث: من هو الهادي؟ من الذي يهدي؟ طبعا الذي يهدي هو الله، الله هو الهادي، من أسماء الله الحسنى الهادي. الله تعالى يقول في الآية الكريمة: وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. زين، أكو هادي غير الله لولا؟ أكو هادي غير الله لولا؟ طبعا بإذن الله، مو شريك لله، مثل وكيلك أنت ووكيلك شي واحد. إذا واحد سلمك مال أو سلم لوكيلك المفوض مال كأنه سلمك، وكيلك امتدادك، وكيلك يعني أنت. أكو هادي غير الله؟ نعم. من يقول؟ القرآن يقول أكو هادي غير الله، لكن بإذن الله. الله تعالى يقول عن لسان إبراهيم، إبراهيم يقول لآزر: فاتبعني يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك، فاتبعني أهدك صراطا سويا. إذن من الهادي؟ إبراهيم. على قول ذول إبراهيم مشرك، لأن الله هو الهادي. إبراهيم يقول أنا الهادي. يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهدك. مو يقول الله يهديك، أنا أهديك. إذن إبراهيم هو الهادي، إبراهيم هادي، لكن بإذن الله. إذن هدايته هداية الله. فاتبعني أهدك صراطا سويا. جيد، آية أخرى الله تعالى يخاطب النبي صلى الله عليه وآله يقول: وإنك، إنك يعني منه؟ يعني الرسول صلى الله عليه وآله، لتهدي إلى صراط مستقيم. إذن النبي هادي. إذن من هو الشافي؟ السؤال الأول. السؤال الثاني: من هو المغني؟ السؤال الثالث: من هو الهادي؟ السؤال الرابع: من هو الزارع؟ من اللي يزرع؟ أفرأيتم ما تحرثون؟ أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ تقرون في سورة الواقعة. إذن الله هو الذي يزرع. أكو هنالك زارع غير الله؟ نعم. من هو؟ الله يقول. الله سبحانه وتعالى يقول: قال، من قال؟ يوسف صلوات الله وسلامه عليه: تزرعون. إذن من الزارع؟ البشر. تزرعون سبع سنين دأبا. إذن الله زارع أم نحن الزارعون؟ وقوم يوسف أيضا كانوا زارعين. أكو منافات بين المفهومين؟ لا. السؤال الخامس: من هو المتوفي؟ من المتوفي؟ هذا غلط، يقولون فلان واحد متوفي زيد. الله هو المتوفي، زيد متوفى، الله متوفي يعني قابل. من هو المتوفي؟ الله. الله تعالى يقول: الله يتوفى الأنفس حين موتها. إذن من المتوفي؟ الله. لكن الله يقول غيري أيضا متوفي. من هو ذلك؟ ملك الموت. قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. إذن من المتوفي؟ الله. من المتوفي؟ ملك الموت. هذا تناقض؟ هذا تناقض؟ لا، مو تناقض. السؤال السادس: من هو المستغاث في المفاتيح والدعاء والزيارة الاستغاثة بالحجة؟ من هو المستغاث عندما تقول يا مهدي أغثني؟ هذا شرك؟ لا. من هو المستغاث؟ الله. الله تعالى يقول: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. إذن من هو المستغاث؟ الله. أكو غير الله مستغاث؟ نعم، ولكن بإذن الله، بتفويض الله. من يقول هذا؟ القرآن يقول. هؤلاء الذين يقولون يا مهدي أغثني، هذا الشرك. هؤلاء لم يفهموا القرآن، لم يقرأوا القرآن. إذا قرأوا القرآن ما تدبروا في القرآن. أكو مستغاث غير الله؟ نعم، القرآن يقول. وين يقول؟ لاحظوا الآية: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. استغاث بمن؟ بموسى. موسى قال له: لا لا لا، شرك، استغث بالله، شلون تستغيثني هالشكل؟ عندما ذلك الإسرائيلي استغاث بموسى، موسى قال له: هذا شرك؟ لا، بل استجاب له. فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. موسى شنو سوى؟ استجاب للاستغاثة، فوكزه موسى فقضى عليه. إذن أكو مستغاث غير الله؟ نعم، ولكن بإذن الله. السؤال السابع: من هو الناصر؟ الله. ومن نصر إلا من عند الله العزيز الحكيم. وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. أكو ناصر غير الله؟ لولا. نعم، وانصراني فإنكما ناصران أو ناصران. أكو ناصر غير الله؟ نعم، القرآن. القرآن يقول: فالذين آمنوا به، يعني بمن؟ بالنبي صلى الله عليه وآله، وعزروه ونصروه. إذن من الناصر؟ أبو ذر. من الناصر؟ سلمان. من الناصر؟ أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. من هو الناصر؟ جعفر ابن أبي طالب. الله ناصر وجعفر ناصر، ما كل ناصر. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل أولئك هم المفلحون. السؤال الثامن: من يخرج الثمرات، الله أو المطر؟ الجواب: الله والمطر، لكن المطر بإذن الله. الله تعالى يقول: وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم. إذن من هو السبب؟ الله. به يعني بمن؟ فأخرج به من الثمرات. به يعني بمن؟ يعني بالمطر. قارين بالنحو يمكن، الباء باء السببية. إذن المطر هو السبب. هذا شرك؟ هاي الآية شرك؟ المطر هو السبب؟ إذا هذا الشرك، فإذن القرآن هذه الآية يجب أن تشطبوا عليها. السؤال التاسع: من هو المعين؟ إياك نعبد وإياك نستعين. يعني من هو المعين؟ الله. أكو معين غير الله؟ يمكن تقول لولي أو نبي أعني؟ يمكن. له هذا الشرك؟ القرآن يقول له هذا مو شرك. لاحظوا هذه الآية الكريمة: فأعينوني بقوة. من قال هذا الكلام؟ الإسكندر قال لقومه، لأولئك القوم الذين ذهب إليهم اللي كان يطلع عليهم يأجوج ومأجوج. قال فأعينوني. إسكندر لو كان نبي لو ولي صالح من أولياء الله، فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم ردما. هذا هو السؤال التاسع. السؤال العاشر: من هو الخالق؟ الله تعالى يقول هل من خالق غير الله؟ هل يمكن أن يكون غير الله خالقا؟ يمكن. القرآن يقول نعم. عيسى صلوات الله عليه يقول أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. هذه أسئلة عشرة، هذه لم أقرأ لكم رواية ولم أحولكم على كتاب بعيد، هذا كتاب الله بين أيدينا. إذا قلنا إن المهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه هو الملجأ، هذا مو شرك، بل هذا عين التوحيد. إذا قلنا انصراني فإنكما ناصران واكفياني فإنكما كافيان، هذا عين التوحيد. إذا نقرأ دعاء الاستغاثة بالحجة، إذا نقرأ في رقاع الحاجة في كتاب الدعاء والزيارة أخيرا راجعوا رقاع الحاجة، رقاع تكتب للإمام الحجة صلوات الله عليه، أربعة يمكن في كتاب الدعاء والزيارة في آخرة الاستغاثة بالحجة. إذا واحد عنده مشكل، إذا واحد عنده هم، إذا واحد عنده هم يكتب رقعة للإمام الحج ويقول له بسم الله الرحمن الرحيم: كتبت إليك يا مولاي مستغيثا بالله وبك. هذا مو شرك، هذا عين التوحيد، مستغيثا بالله وبك. الذين استغاثوا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليهم في مشكلاتهم كثيرون، وكثير منهم بالعشرات بالمئات بالألوف رأوا الإجابة ولكن استغاثوا. واحد يعاني مشكلة، يعاني قضية ولم يطرق تلك الأبواب، ما قال يا مهدي. في يوم من الأيام قلنا يا مهدي، في يوم من الأيام فكرنا أن لنا صاحبا نلجأ إليه، وإذا إحنا ما قلنا شنو تقصير؟ إذا إحنا ما قلنا هذا ذنبنا، مو ذنبه. الإنسان يجب أن يلجأ، يجب أن يستغيث. من الأفراد الذين استغاثوا بالإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه السيد السبزواري رحمة الله عليه في طريق الحج حين انقطعت القافلة ونفد الوقود وأشرفوا على الهلاك، صحراء بعد واحد يضيع منتهي، فاستغاثوا وتوسلوا فجاء هنالك فارس وأطعمه وأرواه، ثم قال للسائق حرك السيارة، اللي لم يكن فيها وقود فحرك السيارة وذهبوا إلى بيت الله ونجوا من تلك المهلكة. ما أريد أفصل في هذه القضايا لأن بعضها مضت الإشارة إليها، الآن فقط تلميح عابر السيد السبزواري رحمة الله عليه. من الأفراد الذين لجأوا إلى الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه المرزى مهدي الأصفهاني حين كان يبحث عن الطريق، أين الطريق؟ وأرقه هذا السؤال، فذهب إلى مسجد السهلة وتوسل بالإمام الحجة صلوات الله عليه. القضية تنقل بشكلين متقاربين، ماكو بينهما فرق كبير. على أحد النقلين كان في مسجد السهلة في سجوده وهو يتضرع، وإذا بشخص يقول له: يا مهدي ارفع رأسك، أو ماذا تريد؟ فيرفع رأسه ويطلب حاجته، وإذا بالمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه يرشده إلى الطريق. من الأفراد الذين لجأوا واستغاثوا بالإمام المهدي صلوات الله وسلامه عليه العم الشهيد السيد حسن رحمة الله عليه، حين كان تحت ذلك التعذيب القاسي في سجون هؤلاء الطغاة اللي شفتوهم، شفتوا شلون قسوا عندهم، وكان متهما بتهمة عظيمة جزاؤها الإعدام، وكان حكمه الإعدام القطعي، وقد عذبوه بأشد أنواع التعذيبات، 44 نوع من أنواع التعذيب، لأنه كانوا يردون ينهوا بعد انتهت القبض. وإلى أخريات أيام حياته كان يحمل آثار التعذيب على جسده وعلى وجهه، اللي شايفين في الحاج في الإحرام شايفين آثار التعذيب على بدنه. فانتهت القضية، ولكنه تحت التعذيب القاسي توسل بالمهدي المنتظر صلوات الله وسلامه عليه، وعاهد المهدي أنه إذا خلصتني بإذن الله، طبعا الإمام المهدي مخلص بإذن الله، عبيد مربوبون، هم عبيد، النبي عبد لله، المهدي المنتظر عبد لله، إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عبدا، هؤلاء عبيد، ولكن الله سبحانه وتعالى تفضل عليهم وأعطاهم. عاهد المهدي المنتظر: إذا أنجيتني من هذه المهلكة أجمع كلماتك في كتاب. ثم بعد ذلك شملته العناية وخرج من السجن. وفي يوم من الأيام، هذا العهد بينه وبين الإمام ما كان واحد يعرف عن هذا العهد، جاءه شخص وقال له: رأيت شخصا في المنام يقول: قل للسيد حسن أن يفي بما وعد به المهدي المنتظر. فجمع، ما كان يعرف القضية لأنه عهد قلبي عهد باطني، فجمع هذه الكلمات في كتاب كلمة الإمام المهدي. هذه هي وثيقة التي أنقذته من الإعدام. هاي إشارات مختصرة إلى هذه القضايا، والقضايا مفصلة ما علي بتفصيلها الآن، ولكن أكتفي بقضية واحدة وأنهي بها الموضوع. وهذه القضية هي قضية أبي الحسين الكاتب. هذا رجل كان له مقام وله منصب من قبل السلطان. في يوم من الأيام غضب عليه السلطان على أبي الحسين الكاتب، غضب عليه. طبعا السلطان عادة غالبا كسلاطين مؤمنين، ولكن السلطان إذا يغضب بعد الحكم هو الإعدام أو السجن أو التعذيب. غضب عليه فشرد هذا هرب أبو الحسين الكاتب وبقي مختفي في بيت مجهول وهو يعيش حالة الخوف وحالة القلق. وإن تحشت أيام الخوف والقلق في إبان تلك الفترة العصيبة تعرفون يعني شنو معنى القلق، تعرفون يعني شنو معنى الخوف، تعرفون يعني شنو واحد بعد دقيقة لا يعلم أنه حي أو ميت. المهم كان يعيش فترة الخوف والقلق والاضطراب وهو مختفي والسلطان يبحث عنه وبث عيونه، إلى أن في يوم من الأيام ضاق صدره من هذه الحالة، من حالة الاختفاء، ففكر أن يذهب إلى حرم الكاظمين صلوات الله وسلامه عليه ويتوسل بهما. الليل متخفي ذهب من الكرخ اللي كان مختفي فيها، منطقة الكرخ، ذهب إلى حرم الإمام الكاظم متخفي خائف، وطلب من ذلك القيم على المكان كأنه كانت بينه وبينه علاقة أن يخلي له الحرم ويخلي له الصحن حتى لا يشوفه واحد، فخلى له الحرم بالليل. وتلك الليلة كانت أمطار وبارد وظلمة، فانقطع الناس والمتبقين أخرجهم هذا القيم، فأخذ يتوسل توسل صادق في دعاء في كلمة النبي صلى الله عليه وآله، فاسأل الله بنيات صادقة، صدق واحد يطلب، صدق واحد يتوسل. أخذ يتوسل وكذا، وإذا في تلك اللحظات وهو وحده في الحرم يسمع صوت إنسان، التفت وإذا شخص عند قبر الإمام الكاظم صلوات الله وسلامه عليه وهو يسلم على آدم، مثلا يقول السلام على آدم صفوة الله، السلام على نوح نبي الله وأولي العزم والنبي صلى الله عليه وآله وأمير المؤمنين والأئمة واحدا واحدا إلى الإمام العسكري، وتوقف فلم يسلم على الإمام المهدي. تعجب هذا الرجل إنه ليش ما يسلم على الإمام المهدي، نسي ذلك. ثم صلى ركعتين ثم ذهب عند قبر الإمام الجواز يعني الزاوية الأخرى، وأيضا بدأ بالسلام مثل ذاك إلى الإمام العسكري ولم يسلم على الإمام المهدي. ثم صلى ركعتين ثم التفت إلي ذاك الرجل وقال لي يا أبا الحسين أين أنت عن دعاء الفرج، يعني ليش ما تقرأ دعاء الفرج؟ قلت له سيدي وما هو دعاء الفرج؟ قال قل صل ركعتين ثم قل هذا الدعاء اللي نقرأ، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، إلى آخر هذه الفقرات العظيمة. ثم تضع خدك الأيمن على التراب وتقول يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنكما كافيان وانصراني فإنكما ناصران. ثم اخضع خدك الأيسر على التراب وقل أدركني يا صاحب الزمان، الغوث الغوث الغوث، إلى آخر الكلمات اللي علمها ذلك الشخص. يقول أنا بدأت بهذه الأشياء اللي علمنيها ذلك الشخص فغاب عني، راح بعد ما كملت رحت إلى القيم قلت إنه ليش خليت هذا يجي، هذا مو كان لماذا فتحت الأبواب؟ قال لا اطمئن، الأبواب كلها كانت مقتلح، ولكن هذا هو الشخص الذي لا تحجبه الأبواب المقفلح، هذا هو المهدي المنتظر صلى الله عليه وسلم. يقول أنا طلعت، رحت مختفي طبعا إلى محلي في الكرخ، وإذا في الصباح أعوان السلطان ينادون أنه وين هذا أبو الحسين الكاتب، جئنا له بأمان من السلطان. يقول طلعت شفت الأمان، ذهبت إلى السلطان فقام إلي واعتقني واعتنقني وقال شكوتني إلى صاحب الزمان، إني رأيته البارحة في المنام وهو يقول لي لماذا أرعبت أبا الحسين الكاتب، اتركه لا تفعل بها الشكل. فقلت له إذا أنت رأيته في المنام فإني رأيته في اليقظة. أنت شفت في عالم الرؤيا ولكني رأيته في اليقظة. فتعجب من ذلك وأكرمني وأعزني وفعل ما لم يكن يفعله من قبل من الإكرام والتعظيم. الحقيقة إحنا كل واحد منا له حاجات، حاجات دنيوية حاجات أخروية، يجب أن نلجأ إلى هذا الباب الذي هو باب الله. أسأل الله سبحانه وتعالى أن لا يحرمنا بركات وجوده الشريف، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.